أنا هبعت لحضرتك قائمة دلوقتي بدروس وخطب تسمعيهم كتير وتفرغيهم وتذاكريهم وكده. لكن النصيحة دلوقتي، المفروض المسلمة تعمل ايه في أيام العزر؟ الأيام العزر دي أيام تعلي فيها همتها في الذكر، بدل الركعات اللي فاتتها تعلي همتها في الذكر، فبدل كل فريضة تحط 1000 ذكر، 1000 تسبيحة، 1000 تحميدة، 1000 تهليلة، 1000 تكبيرة، 1000 حوقلة، 1000 استغفار، 1000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ده يعينها على إن فترة العزر دي تبقى فترة أعون على طاعة الله من تركها للعبادة بالكلية. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول إن المسلمة ما تقدرش تستغنى عن القرآن حتى في أيام الحيض، ولكن هي منهية عن المس، عن مس المصحف، لكن ممكن تقري مثلا في كتاب تفسير، تقري قرآن، أو تقري في التليفون القرآن، لكن ما تهجريش الطاعة بالكلية في أيام الحيض. خلي في حاجة في البيت اسمها مسجد البيت، كورنر كده في البيت، ركن في البيت، بتقعدي فيه أيام العزر كأنك بتصلي، كأنك بتصلي، تقعدي في المكان ده تذكر الله كتير. وهبعت لك قائمة خطب ودروس تنشغلي بيها علشان تتوبي من الذنوب.